إن لم يوجد هذا التصريح يوجد هذا المسقط في طرق أخرى ويكون ممن يقبله أهل العلم، وإلا فضعيف لأن شر أنواع التدليس. شيم لا بد من أن نصرح، لا بد أن نصرح المكتب من التدليس، حتى أبو الزبير عن جابر لا بد أن نصرح في غير صحيح في غير مسلم ولا ضعيف، هذا عامة أهل العلم، لا بد أن نصرح ما لم يعرف بالتدليس، فما مانع أن يسقط؟ يعني قبولنا للمدلسين في الصحيحين لا شك أنه من باب أن الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول لشدة تحري الإمامين وما يحتفوا بهما من ما يوجب القبول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.